بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لابد للعالم والمتعلم أن تكون له أخلاق يتخلق بها وآداب يتأدب بها. فليس العلم مسألة جامدة تنزل على الدماغ فيتسع بها العقل، ولكن العلم له معان تنزل هذه المعاني على القلوب فتنظفها وتقويها وتنعشها. فأول ما يستفيد من العلم يستفيد القلب، فلحرمة هذا العلم ولبركة هذا العلم ولحرمة أهله وطلابه كان حريا لطالب العلم أن يجتهد في معرفة الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها. ومن هذه الأخلاق التي يحتاجها طالب العلم والعالم الخوف من الله تعالى. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. والمرء كلما ازدادت خشيته لله كلما كان ذلك الأمر مؤذنا بعظيم علمه، وكلما قل خوفه من الله كان ذلك مؤذنا برقة علمه. والأثر في كتابنا الماتع جامع بيان العلم وفضله رقم 886 أن امرأة قالت للشعبي: أيها العالم أفتني، أيها العالم أفتني. فقال عليه رحمة الله: إنما العالم من خاف الله عز وجل، إنما العالم من خاف الله عز وجل. وهذه كلمة جميلة: إنما العالم من خاف الله عز وجل. وكذلك من هذه الأخلاق أن طالب العلم وأن العالم يبتعد عن المراء، والمراء نوع من الجدال المذموم. الجدال المذموم هو جدال من أجل المغالبة، ليس من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل، وإنما هو للمغالبة. أيهما ينتصر؟ من ينتصر؟ هل من الممكن أن يغالبني فلان؟ إنه إن غالبني غلبته، وإن جادلني كسرته. هذا مراء. ولذلك قال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء يقسي القلب ويورث الضغنى. المراء يقسي القلب ويورث الضغن. الضغن أي الحقد، ولكنه حقد مدفون، ولكنه حقد دفين. دفين بمعنى مدفون، فعيل بمعنى مفعول. قال مالك: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. وما أولانا أن نجتهد في دفع المراء عن أنفسنا في هذه الأيام. هذه الأيام كثرت فيها الآراء وتزاحمت فيها الأقاويل، والسعيد حقا من حافظ على قلبه. من ذا الذي إذا جودل في مسألة قال: يا سلامة قلبي؟ يقول: أنا لن أكمل هذا الكلام لأني أحافظ على قلبي. وإن اتهم بأنه لم يصبر على إيضاح الحق ولم يقوى على المجادلة، فلا ينبغي أن يلتفت إلى كلام الخلق. فسلامة القلب نعمة لا تعدلها نعمة، سلامة القلب نعمة لا تعدلها نعمة. يبقى الخلق الأول الخوف من الله، والخلق الثاني ترك المراء. الخلق الثالث مراعاة أصول المخاطبين، مراعاة أصول المخاطبين. وعندنا الأثر 888 بعد أذان العشاء إن شاء الله. الخلق الثالث مراعاة أحوال المخاطبين. دي مسألة مهمة جدا، أن العالم أو أن طالب العلم عندما يتكلم مع الناس لابد أن يكون الكلام مناسبا لأفهامهم، لابد أن يكون مناسبا لعقولهم، ولابد أيضا أن يكون مناسبا لأحوالهم. يبقى الكلام يناسب أحوالهم، الكلام يناسب عقولهم، هذان أمران مهمان جدا. فلا يصح مثلا أن يأتي رجل ليتكلم عن مشروعية الصدقة واستحباب المسارعة في أعمال البر وسط قوم لاجئين فقراء مكسورين، لا يمكن. افترضنا مثلا هناك معسكرات لاجئين فقراء عراة مساكين منقطعين، وأنت تكلمهم عن الصدقة وعن البر وعن الإحسان، إن أحدهم يكاد لا يجد شيئا يستر عورته، وأنت تكلمه عن الصدقة وعن الزكاة، هذا كلام عجيب جدا، هذا كلام لا يجوز. وكذلك لو أن رجلا غير مسلم تكلمه عن فريضة الحج وأركان الحج وسنن الحج إلى غير ذلك، وإن كان يفهم ويعقل، ولكن هذا ليس حاله. إذا لابد من مراعاة حال المخاطبين، وأيضا لابد من مراعاة عقول المخاطبين. فأنت لا تتكلم مع قوم لا يفهمون الخطاب إلا بالشيء العسير، لا تكلمهم باللغة العالية، وأيضا لا تكلمهم باللغة العامية الساقطة، ولكن كلمهم باللغة العربية المفهومة. ولذلك عندنا الأثر 888 حديث أو أثر عبد الله بن مسعود قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. الفتنة في القول سببها عدم الفهم أو عدم اكتمال الفهم، وأساس ذلك إما أن يكون من الملقي أو من الملقى إليه. من الملقي لأنه لم يبين ولم يوضح، فهذا خطأ في الملقي. ولذلك قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. يبقى كل رسول أتى لقومه أتاهم بأحسن لسان وأفصح خطاب ليبين له. ولذلك لما قال بعض الناس لبعض رسلهم: ما نفقه كثيرا مما تقول، قوم شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، يا ترى كانوا صادقين أم كاذبين؟ قالوا: احنا ما نفهمش منك يا رسول الله، صادقين ولا كاذبين؟ كانوا كاذبين قطعا، كانوا كاذبين قطعا. يبقى لابد للملقي أن يبين كلامه وأن يوضحه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يكرر العبارة عدة مرات، لماذا؟ ليوضحها للصحابة. وكان أحيانا يحفظهم الشيء كما يحفظهم السورة من القرآن، هذا كله بيان وهذا كله رعاية. وقد يكون الإشكال من المستمع لا من المتكلم. كيف؟ أنه لا يصبر على السمع، إنه يسمع جزء ويمشي، فبالتالي لا يستقيم له الفهم. قصة لا أنساها أبدا، إن في ذات يوم وكنت أشرح العقيدة الوسطية في مسجد عباد الرحمن، كلام ده منذ سنوات طوال، 7 سنوات تزيد لا تقل، فكنت أستعرض شبه الوعيدية، الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وسموا بالوعيدية لأنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. أهل السنة اللي هم احنا بنرحم العصاة، بنقول المصرون على المعصية ومرتكب الكبائر مردهم إلى الله عز وجل، وهم في النهاية في مآل الأمر، في نهاية الأمر هم من أهل الجنة. احنا بنقول الكلام ده لأنهم من أهل لا إله إلا الله. يبقى وإن انقطع بهم الأمر فدخلوا النار، لكن بعد ذلك يدخلون الجنة إن شاء الله. فهم قالوا، أي الخوارج والمعتزلة، لن يدخل مصر على ذنب جنة الله، كلهم في النار، ولذلك سموا بماذا؟ بالوعيدية. لهم في ذلك شبه، كنت أستعرض الشبه لكي أرد على هذه الشبه. أحد الناس أتى المسجد فاستمع إلى جزء من الدرس، استمع إلى كلامي وأنا أستعرض ماذا؟ الشبه. أخذ الجزمة بتاعته وراح ماشي، وراح يقول إيه؟ راح يقول إن الدكتور أحمد النقيب منهجه في العقيدة منهج الوعيدية، وأنا سمعت بأذني في المسجد يقرر عقيدة الوعيدية. يا ترى الإشكال فيه أم فيه هو؟ الإشكال في ماذا؟ فيه هو، لأنه لم يسمع، لأنه لم يسمع. ولذلك قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. المقصود بالسمع هنا أن يتم سماعه للحق. يبقى ما ينفعش واحد يسمع جزء ويمشي. لكي تستقيم الأمور وتستقر الصورة لابد للسمع أن يتم، أن يتم. يبقى إذن الخطأ في فهم الشيء إما أن يعود إلى الملقي المتكلم، وإما أن يعود إلى ماذا؟ إلى الملقى إليه المستمع. فإذا كنت أتكلم عن آداب العالم والمتعلم، فأنا أركز أنه يجب على العالم أو طالب العلم أن يكون بيانه بينا واضح، يكون بيانه إيه؟ بين واضح، بحيث لا يكون الخطأ من جهته هو. ولذلك قال عبد الله مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان، ما قالش إلا كان لهم، ولكن قال إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا الأثر أثر صحيح، وأخرجه بنحوه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. الأثر الذي بعد ذلك، الأثر 891، وهذا الأثر ذكر المصنف أنه قول عبد الله بن عباس، ولكن هذا القول أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه باللفظ نفسه. قال: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، يعرفون أي يعرفون من الخطاب ويعرفون من الأحوال لكي يدخل الخطاب عقولهم. قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الأدب الذي بعد ذلك وهو الصمت، وهذا أدب جليل يا حبذا لو تدربنا عليه. الصمت. كان بعض الفلاسفة من اليونان يقولون: إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم. إذا شخصية الإنسان تحت لسانه، شخصيتك تحت شيئين، تحت لسانك وتحت أصبعك، فإذا كتبت بانت شخصيتك، وإذا تكلمت ظهرت شخصيتك. فالكلام يكون محمودا أحيانا ويكون مذموما أحيانا أخرى. وعندما قال معاذ: وهل نحن محاسبون بما نتكلم به يا رسول الله؟ ده كلام، واحنا بنعمل كلام، كلام في كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن هذه إما أن تكون طيبة تنجيك، وإما أن تكون مرة ترديك. ترديك أي تهلكك وتفسدك. حصائد الألسن إما أن هي تنجيك، وإما أن هي تهلكك. ما فيش حاجة إلا الاثنين دول. رب إنسان يقول لا إله إلا الله ويموت عندها فتكون سببا في دخوله الجنة. كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح صحيح مسلم وغيره، قال لعمه عندما حضرته الوفاة: يا عمي قل كلمة، كلمة أشفع لك بها عند الله. يبقى يا عم قل كلمة واحدة، لو قلت الكلمة دي أشفع لك بها عند الله. ولكن لأمر أراده الله لم يقل هذه الكلمة، فمات على ملة الآباء والأجداد، مات على ملة الآباء والأجداد. إذن هذه كلمة لو قالها لنجا، كلمة لو قالها لنجا. ويمكن أيضا أن الإنسان يقول كلمة لو قالها لا ردى، ممكن كذا ممكن كذا. ولذلك لابد الإنسان أن يحاسب على ألفاظه، لأن مقاتلك بين فكيك، مقاتلك بين فكيك. الإنسان ربما يهلك بسبب كلمة يقولها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث 908، أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. والحديث عند الترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم. أيضا في هذا الباب، باب الصمت، قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل، ليصمت، اللام هنا لام الأمر، والفعل هنا للمضارعة. فالفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر فهذا يدل على ماذا؟ على الوجوب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قالوا فضل العقل، الأثر 913، فضل العقل على المنطق حكمة. فضل العقل على المنطق حكمة، يقصد بالعقل هنا الصمت. ليه؟ لأن العقل هو إمساك اللسان عن الكلام، فكل إمساك يسمى عقلا، كل إمساك يسمى إيه؟ عقلا. وسمي الإمساك عقلا لأن العقل في هذا المعنى. ولذلك يسمى ذلك الحبل الذي يمسك العقال فلا يهتز يسمى بماذا؟ بالعقال. ويسمى الحبل الذي تمسك به البهائم والدواب أيضا العقال. ومنه قول أبي بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منع. أيضا ويسمى السجن معتقلا لأنه يمسك فيه الناس. يبقى فضل العقل، العقل أي الصمت، فضل العقل أي الصمت على المنطق، المنطق اللي هو اللفظ، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس أوتينا علمنا منطق الطير. فمنطق الطير أي ألفاظ الطير. فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة. هجن أي اختلاط. يبقى الإنسان اللي دماغه تعبان يبقى كلامه أزيد من صمته، الإنسان الخفيف كلامه أكثر من صمته، والإنسان العاقل صمته أكثر من كلامه. ومن أحسن ما قيل في ذلك الأثر 918 قول نصر ابن أحمد: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل. أبيات شعر جميلة جدا: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل. إذا ما لسان المرء أكثر هذره، الهذر اللي هو الكلام اللي بيتقال ليس له قيمة، كلام بيقوله كده وخلاص. إذا ما لسان المرء أكثر هذره فذاك لسان بالبلاء موكل. وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فمه مقفل. ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. أعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثل: إذا قلت قولا كنت رهن جوابه، فحاذر جواب السوء إن كنت تعقل. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتفعل. طبعا هذا كله للبيان أو للدلالة على خطورة اللسان وأهمية أن يميز الإنسان القول. ولذلك قيل: الكلمة أنت مالكها إذا لم تتكلم بها. الكلمة أنت الملك بتاعها، فإذا تكلمت بها ملكتك. أنت طالما الكلمة لسه في جوفك لم تتكلم بها فأنت مليكها، أما إذا تكلمت بها صارت هذه الكلمة هي الملكة المتصرفة فيك. أيضا من جملة هذه الأخلاق، وباب جامع في أخلاق متفرقة، وبه الختام إن شاء الله، الأثر 893 وأثر حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة. يا ما شاء الله، إذا الناس بتطلب العلم دي لابد أن يكون لها وقار وأن يكون لها سكينة، لها هيبة، العلم له هيبة. وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه. إذا نحن نتواضع للعلماء كما أن العلماء أيضا يتواضعون لطلبتهم ليعلموهم. ولا تكونوا جبابرة العلماء، جبابرة العلماء والعياذ بالله. تجد مثلا في بعض الأماكن الأستاذ الكبير يعامل المعيد الصغير بالإشارة، أو تجد مثلا المعلم الكبير يعلم الصبي أو يعامل الصبي بتاعه الصغير بالعصاية. هذه يعني جبروتية، ولذلك قال ولا تكونوا جبابرة العلماء، بالعكس كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا. ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. الإنسان يمكن ان هو يصلح أخطاؤه بعلمه، أما إذا كان جبارا بعلمه ده مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. يعني أحد الناس، هذا الرجل لا يمكن لأحد أن يركب معه الأسانسير. إزاي تركب مع الشيخ الأسانسير؟ ارجع ورا ورا مش ورا مش. سبحان الله، ما هذه الجبروتية؟ لا يمكن لأحد أن يسير معه في مكان. ولذلك من سار معه في مكان أو ركب معه في أسانسير أو دخل معه حجرة، ده يعتبر يعني يكتب هذا اليوم في التاريخ. ما هذا؟ هذه كلها أخلاق مذمومة، بل ينبغي أن يكون من أكثر الناس تواضعا هم أهل العلم. الأثر 895. وكان يقال أربعة لا يأنف منهن الشريف. الشريف اللي هو الإنسان النبيل صاحب الأخلاق العالية، مش الشريف الإنسان المتغطرس المتكبر. أربع حاجات يا إخواني عرفوهم الإنسان ما يكسفش منهم، لا يأنف منهم: قيامه من مجلسه لأبيه. أيوة طبعا، لما أنت يكون أبوك جاي مجلس تقوم تقف وتقعد أبوك. والأب هنا هو الأب الحقيقي والمجازي. يعني أنت لو قاعد مثلا في أتوبيس أو في قطر وتلقيت واحد أكبر منك في السن كأبيك وموقف على حيلك وأقعده، دي أخلاقيات الإسلام. احنا بنشوف مناظر لا تجوز شرعا، تجد الشاب قاعد وراجل كبير قد جده واقف يا ولداه، مرة يقف على رجليه الاتنين ومرة يقف على رجل واحدة اليمين وبعدين يبدل الشمال، والواد الشاب قاعد حاطط راسه على الكرسي، رميها على الكرسي ونايم ونعسان ولا هم. هذا أبوك. واحنا كنا عيال صغيرين كان الأكبر منا في السن نقول أبويا فلان، أبويا الحج فلان. يعني كنا بنقول أبويا الحج فلان للأكبر منك في السن. ما الذي حدث في هذه الأزمان؟ طيب ماشي، إيه اللي حصل في هذه الأزمان؟ إيه الأخلاقيات اللي شايفينها في هذه الأزمان؟ عجيبة جدا هذه الأخلاقيات. كان لا يمكن الواحد يحط رجل على رجل قدام الأخو الأكبر منه، ولا يفرد رجله في وش أخو الأكبر منه. الآن تجد شاب صغير الجزمة في وش أبوه، حاطط الرجل والجزمة في وش أبوه. يا إلهي، ما هذه الأخلاق؟ ومن هؤلاء؟ دي ليست من الأخلاق النبيلة. يبقى أربع أخلاق أو أربع مواطن لا يأنف فيهن الشريف. المقام الأول قيامه من مجلسه لأبيه، الثاني وخدمته لضيفه. دي عيبة كبيرة جدا، يبقى رجل ضيف عندك وانت تشغله، ولكن انت اللي تخدم عليه، إلا إذا طابت نفسه لذلك، إلا إذا طابت نفسه لذلك. وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد. اشمعنى الفرس؟ لأن في هناك علاقة رحم بين الفارس وفرسه. كلما كانت هذه العلاقة التحامية كلما كان حب الفرس لصاحبه أعظم. فالفرس ده بيفهم فهم عجيب في المعركة، بيعرف امتى يهجم امتى يرجع امتى يراوغ امتى يكر امتى يفر. يعني هذا الفرس يكون سببا لنجاة صاحبه، بل احيانا هذا الفرس اذا مات صاحبه يقتل نفسه من شدة تعلقه بمن؟ بصاحبه. يعني هناك قصص كثيرة في ذلك الباب، إن الفارس يقتل فيجري الفرس حتى يحتف نفسه من شاهق فيموت. من الذي سيمسح على رأسه؟ من الذي سيطعمه السكر؟ من الذي سيدربه؟ من الذي يهاتفه في أذنه؟ الفارس ده ممكن يكلم الفرس بتاعه في ودنه ويقول له بعض الاناشيد الصغيره، بيبقى هناك صحوبيه كبيره جدا بين الفرس وبين صاحبه. في الحاله دي بقى مين اللي يخدم على الفرس؟ صاحبه ده ولا يجيب له واحد سايس؟ لا، صاحبه، لانه سينتفع بعد ذلك بماذا؟ بفرسه. وخدمته العالم ليأخذ من علمه. رجل عالم نخدمه. نحن في هذه الأيام ليس هناك احترام أبدا لأهل العلم أبدا، لأنهم ربما أزروا بالعلم وأزروا بأنفسهم، فنسأل الله تعالى العافية. سريعا الأثر، أثر الإمام مالك رقم 899، قال الإمام مالك: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. هذا أثر صحيح عن الإمام مالك. خمس دقائق. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، مهم جدا، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله، لا يختلق ولا يأتي بجديد، وإنما يكون متبعا من كان قبله. من قول أبي الدرداء: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وهذا أثر صحيح، وهناك من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ هذا القول أو هذا المعنى، فقال الشاعر: قد قيل في الزمان الأقدم إني رأيت العلم بالتعلم، قد قيل في الزمان الأقدم إني رأيت العلم بالتعلم. ولبياني أن العالم إنما يخالط أصحاب العقول الطيبة ليؤثر فيهم، وأنه إذا أريد بلاء لعالم أن يحاكك السقطة والجهلة، يعني العالم صاحب المكانة الطيبة إذا أراد الله تعالى به بلاء سلط عليه الجهلة. والمقصود بالجهل هنا مش العلماء، لا، المقصود بالجهل هنا السفهاء. في واحد يكون جاهل مش عارف، بس رجل رشيد وعاقل إذا علمته تعلم، وهناك رجل جاهل إذا علمته ازداد سفها. ازداد سفها، تعمل في ايه ده؟ تعمل في ايه؟ مسألة صعبة جدا، زي شجرة الحنظل، كلما ازداد ماؤها كلما ازدادت مرارتها. امر عجيب، في ناس كده، طبائع من الخلق كده، كل ما تجيبه كلام بالشويش وبالراحه وتحاول تعلمه وتحاول تديله وتفهمه، كلما تمرد وكلما شاكس وكلما خالف وكلما جادل وكلما راى. ولذلك، وهذا به النهايه، يروى ان بعض الاكاسره كان اذا سخط على عالم، الأكاسرة عن ملوك الفرس، ويضرب بهم المثل في الحكمة والعقل، كان إذا سقط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. ده مصيبة إيه؟ كان إذا سقط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد، هيطلع عينيه وينسيه اسمه. نسأل الله تعالى العافية، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا الأدب، وأن يعلمنا الفقه في الدين، وأن يربط على قلوبنا بالخير والإيمان، وأن يبارك في شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم وأولادهم، وأن يقي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا كذلك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. نريد فائدة كيف نتعلم مسألة الصمت. شوف، لا تتكلم إلا بشيء ينفع. ده بقى جاهد نفسك، بقى جاهد نفسك، لا تتكلم إلا بشيء ينفع، إما ينفع في الدين أو ينفع في الدنيا. قبل ما تتكلم الكلمة اسأل نفسك هذا السؤال: الكلمة دي فيها نفع ولا لا؟ إذا لم يكن فيها نفع لا تتكلم، بس اتكلم، قولها قولها بس. هتلاقي نفسك في الأول إن أنت هتموت، هيجيلك الضغط، ستصاب بالسكر، ما تخافش، هذا كله من إهامات الشياطين. جاهد نفسك. الأول هتنجح بنسبة 1%، لو بنسبة حتى 0.5% ده نجاح. حتى تتعلم الصمت ممكن تقعد ما شاء الله تقعد لك سنة أو سنتين، ممكن تقعد سنة سنتين، ولكن جاهد نفسك، جاهد نفسك. يبقى لابد من المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصمت ده بركة، بركة. ولكن إياك من التكلف. ما يجيش مثلا واحد يقول لك: يا أستاذ، هو مصر طيران فين؟ ما تردش عليه، عشان أنا بدرب نفسي على الصمت. لا، ده تكلف. قال الله: وما أنا من المتكلفين. بل بالعكس، إذا امتنعت من الكلام في وقت الكلام ربما وصلت إلى الإثم. يعني مثلا لو أن جاهلا أتى ليسألك في مسألة شرعية، تقول: من صمت نجا؟ لعلمه. افترضنا أنك تريد أن أنت تعقد مجلس العلم، هتعقده إزاي؟ أقعد كده بس. الله، كيف ذلك الأمر؟ لابد من الكلام. فإذا كان الكلام لفائدة شرعية أو حياتية جاز الكلام وحسن الكلام، وإلا فلا. يمكن للإنسان أن يزجي، أن يزجي، يعني ممكن الإنسان يأخذ بعض التذاريح، يعني ممكن مثلا يقول نكتة، يقول نادرة، يقول أمر لطيف، ولكن ليكون هذا حاله وديدنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكه أحيانا مع الصحابة. المرأة العجوز عندما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته: هل سأدخل الجنة؟ قال: لا يدخل الجنة عجوز. المرأة تبكي، هو يلطفها، يلطفها بالفعل، لن يدخل الجنة إيه؟ عجوز. ليه؟ لأن الناس يدخلون الجنة شبابا وأبكارا، شبابا وأبكار. يبقى الواحد مات وهو راسه في رجليه، راسه في رجليه، يعني ظهره انحنى وما عادش قادر يمشي، وبيشتلوه على كرسي، وعنده 100 سنة، وعنده الضغط والسكر والفشل الكلوي والكبدي، وعنده كل أمراض الدنيا. إن شاء الله لو ربنا كتب له النجاة وأن يكون من أهل الجنة، ما شاء الله يحشر ويدخل الجنة على صورة أبيه آدم، 70 ذراعا في السماء. شو بقى يبقى طولك 70 ذراع؟ يعني ما شاء الله. شوف كده، يعني العمود ده كم ذراع ده؟ العمود ده ما يجيش 20 ذراع. الذراع حوالي 0.5 متر مثلا، يبقى هيبقى طولك حوالي ما يقرب من 35 متر. يبقى طولك قد برج، برج 11 دور. تصور بقى بطولك بقى ما شاء الله، شباب وقوة، لا نوم ولا مرض ولا عرق ولا وجع ولا أي شيء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمرأة عندما أتت أدخل الجنة قال: لا يدخل الجنة عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفكه معها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكلم الناس بالكلام المباح. الواد الصغير ينادي عليه، يمسح على راسه، يقول له: ماذا فعل العمير بالنغير؟ عنده عصفور صغير، عنده عصفور صغير، بيسأله على عصفور الصغير. يا سلام، شوف انظر تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، حتى الأطفال الصغيرين يسأل عليهم، ويسأل أيضا على كيفية لعبهم. يبقى يمكن الإنسان إن هو يتوسع في الكلام، ولكن لا يكون هذا إيه؟ ديدنه، ما يكونش حاله دايما هو التوسع في الكلام. يمكن تبرح عن نفسك شوية، لكن الأصل ألا تتكلم إلا بما فيه فائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.